النبي لا يشعر اللي ضرع هي مدى بعد أخوه مرض التابي أجمع ثم تعريف وكي كلمة المحل يقولوا عن مثلا معرض لا بد يطلع عليه فذاك عقد بأصل مفصل بالاتفاق مفشلا للأول إلا فكل الذي به اتصل والكلها عند تفاوق البطل فإن كان غير الأول المستغرق إن كان غير الأول المستغرق فالكل المخرج منه حقيقة وحيث مستغرق الأول فقط فألغ وأصبر بكل في النمط فذاك عقد بأصل مفصل بالاتفاق مفشلا للأول قال هو يتعدد الاستثناءات الاستثناءات جائز تعددها لكم مذهب الجمهور والدليل على جواز تعدد المستثنيات قوله تعالى إلا براءتك لا ي مجوك وأهلك إلا شو بيت لا ي مجوك وأهلك إلا مراتك هو مستثنائي لا يقبلها إلا أهل لوط استهلوا إلا أهل لوط إلا نال ملجهم أجمعين إلا امرأته إلا لوط استثني مما قبله واستثني اتباعته من أهل لوط يعني تعددت الاستثناءات هنا هذا هو الدليل على تعدد الاستثناء نعم لكن تبقى أحكامه ما هو حكمه بعد التعدد نعم ولا تعدد بعطف حصي إذا كان بعطف والتعدد قد يكون بعطف بغير عطف في لو علي يقول نقول ألف إلا مئة إلا خمسين بعطف بعطف عطف او دون عطف سنتكلم على الكل اذا كان بعطف هو علي 100 الا 50 الا 10 والا 10 هذا الكل مخرج من المئة اذا تعد بعطف يكون الكل مجموع مخرج من الاول ويكون الغفر بمعنى ما مع نعم عاطف عاطف الثاني على المستثنى الثاني على المستثنى الاول والمجموع مخرج من المستثنى منه هو علي 1000 الا 200 الا 50 يكون 800 وخمسون هي مقربه كانك خرجت المئة وخرجت الخمسين نعم هذا سيأتيك مستشلا سواء استغرق أو لم يستغرق مع سواء كان الثاني مستغرق الأولي يبين سواه أو زاد عليه أو لا لم يساوي كان غير مستغرق كما مثلنا أو مستغرق يقول له علي 10 إلى 3 وإلا 4 أربعة مستغرقة للثلاثة لا يمكن أن تخرج منها إذن لا فرق بين أن يكون الثاني يمكن يخرج من ما قبله أو لا كل مخرج من الأول مخرج من الأول نعم إلا فكل الذي به اتصل إلا يكون بعطف هذا هنا إما أن يكون مستغرقا أو لا إن كان مستغرق كان الثاني غير مستغرق كل يخرج من ما قبله له علي 10 إلا 4 إلا ثلاثة إلا اثنين أربعة ثلاثة اثنين الأربعة تخرج من العشرة والثلاثة من الأربعة والاثنين من من من الثلاثة كل يخرج من ما يليه مما ما قبله ولك بمعرفة النتيجة طريقان وعلي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين أخرج الأول طبعا استنى من النفي إثبات من إثبات النفي الأول أخرجه أربعة عشرة إلى أربعة أخرجها كم يبقى ستة إلا ثلاثة أضيفها تسعة إلا اثنين أخرجها سبعة تسعة إلا اثنين سبعة فهمت أخرج أدخل أخرج أخرج أدخل هكذا بلو نفيه إجاب وسلب إجاب وسلب من إثبات نفيون ومن نفي إثباتهم فهمت أعيد لك المثال عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة داخلة نعم لم نقل أن كل واحد يخرج من قبله هكذا هو يخرج من قبله تمام وسوى وضح لك بطريقة آخر الثلاثة إذا أضفتها تكون تسعة إذا أخرجت من الاثنين تكون سبعة النتيجة هكذا بالطريقة لك طريقة أخرى قد تكون أوضح الاثنين الثلاثة الأخيرة أخرجها من الثلاثة كم يبقى؟ واحد أخرجها من الأربعة ثلاثة أخرجها من العشرة سبعة نتيجة واحدة. نعم. بسم الله. إلا فكل الذي به اتصل. نعم. فكلها عند التفاضل قبل. لكن هذا محل ما لم يكن واحد أحدها ما تكون مستغرقة لما قبلها. ما يستغرق الاستثناء ما قبله يبطل. كان لا استثناء. معنى بطلانه كان كلمة استثناء. هكذا. كذلك يقله علي عشرة إلا عشر. إلا عشرة. هنا باطل. نقول كان قلت له علي عشرة فقط. يا قلت له علي عشرة يعني إذا كان الاستثناء الثاني مخرج إذا أشرنا له من قبل إذا كان مستارقا لما قبله باطل مساويا ومستارقا لأن كان أكثر. إن كان جمال مستارقا فالكل المخرج منه. أي نعم. لكن هذا قلنا إذا كان كل واحد يمكن خرجه ما قبله لأنه غير مستارق له. إذا كان الثاني إذا كان غير الأول مستارقا الأول غير مستغرق تهلو علي عشرة إلا أربعة أربعة غير مستغرق إلا عشرة لكن إلا خمسة خمسة مستغرق إلا أربعة فهمت؟ ماذا نفعل؟ الأربعة والخمسة نخرجها من العشرة الجميع يخرج من الأول كالمتعدد هنا كالمتعدد بعطفي فهمت؟ محل كون كل واحد يخرج من إليه لا أمكن وإلا يخرج الجميع من الأول هكذا وحيش مستغرق الأول فقط فالغواء تبدو كل منه أما يستغرق الأول فقط كيلو علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة هذا هل تلغي الأول وتلغي ما بعده تبعا له ترسم العشرة كاملة هذا قول أو تعتبر الأول على خلال ذي كفية الاعتبار ذاك الطريقة من الاعتبار أن تلغي الأول وتخرج أربعة من العشرة كان الأول لم تذكره كانك عشرة إلا عشرة إلا أربعة كانك قلت عشرة إلى أربعة فقط لأنه الباطل وتكون مقرب ستة ولك أن تعتبره لأن الشيء كلام بآخره كأنك استهنيت استقررت بعشرة وخرجت منها عشرة وخرجت منها أربعة كأنك قلت له علي عشرة إلى ستة والمقرب هي أربعة على هذا كأنك الأربعة خرجتها من العشرة بقيت ستة خرجتها من العشرة الأخرى بقيت أربعة هي المقرب ماذا لما يكون مستغرقا نقول انه مستغرق يبقى عليه العشرة ولا نقول لا يبقى عليه شيء لما يقول له علي عشرة إلا عشرة ليس عليه شيء نعم ماذا نقول له ليس عليه شيء ونقول نجله نعم نعم نعم لأن كلام لأن العاقل لا يتكلم إلا لفائدة وإذا كان هذا هو المعنى لو تركناه على ظاهره لكان يغني عن سكوتك لو علي عشرة إلا عشرة ما فرق بين مدلولها ودلول السكوت لو سكت هل تفيد شيء زائد على ما يفيده سكوتك ثلاث برات ذمتي معنى لا شيء علي لا يحتاج ان تتكلم بها او تذكر انه سريع سريع ما يمكن تذكره فيه لقصة لسماعي الاستثناء لا يصبح تذكره فيه هاي يحمله على الندم يحمله على الندم أنه لما أقر كأنه ندب فاستهنى نعم لأنه لابد أن يكون هناك حامل على الكلام أوله النسيان ها؟ النسيان يقع شكرا تكون بينه وبين الشخص مثل معاملة نادرة صورة نادرة الغالب عن الإنسان يتكلم إلا لفائدة وهذا لا فائدة فيه فأي عشرة إلى عشرة لو حملنا تركنا على ظاهره لا فائدة فيه أخسروا له السكوت ولا لو سكت ما عليه شيء لا يكون عليك